إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، روى البخاري ومسلم وغيرهما عن المعرور بن سويد رحمه الله قال: مررت على أبي ذر الغفاري رضي الله عنه بالربذة، والربذة اسم قرية قريبة من المدينة كان يعيش فيها أبو ذر رضي الله عنه. قال: مررت على أبي ذر بالربذة فرأيت عليه حلة وعلى غلامه مثلها. فرأيت عليه حلة وعلى غلامه مثلها، يعني على عبده المملوك حلة مثل الحلة التي يلبسها، والحلة هي الثوب المكون من قطعتين. قال: وحلة أبي ذر ثوب منها جديد وثوب منها قلق، وحلة غلامه يعني ثوب منها جديد وثوب منها قلق. فقلت: ألا أخذت الثوبين الجديدين فصارت حلة، يعني تأخذ الثوب الجديد من غلام قادم وتضعه على الثوب الذي عندك الجديد فيصبح عندك قطعتان جديدتان، وجعلت على غلامك الثوبين الخليقين. فقال أبو ذر رضي الله عنه: إني كنت سابقت رجلا من إخواني، إني كنت سابقت رجلا من إخواني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعيرته بأمه، أو فسببت أمه، فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، على سني هذه؟ إن الناس إذا سب، إن الرجال إذا سب أحدهم الآخر سب أباه وسب أمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هم إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليلبسه مما يلبس، وليطعمه مما يطعم، ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون. أيها الإخوة الكرام، في مطلع هذه الرواية أو في مطلع هذا الحديث أن المعرور بن سويد أحد التابعين ذهب لزيارة أبي ذر الغفاري رضي الله عنه في القرية التي كان فيها، وجده يلبس حلة يعني الملابس مكونة من قطعتين مثل الإزار والرداء، الإزار والرداء يسمى حلة، أو مثلا يلبس قميصا وسراويل فيسمى حلة وهكذا. فوجد عليه حلة أحد شقيها جديد والآخر خلق، يعني مثلا هو يلبس الإزار جديدا ورداء خلقا، وغلامه بالعكس يلبس رداء جديدا وإزارا خلقا. فقال: ألا أخذت الثوبين الجديدين لك وجعلت الثوبين الخلقين للغلام وصارت حلة، يصبح عليك حلة جديدة وعلى غلامك الحلة الخلقة؟ فأخبره أبو ذر رضي الله عنه بالقصة التي جعلته يلبس مثل غلامه، يعني مثل عبده المملوك أو مثل خادمه. فقال: إني سببت رجلا، يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سببته وسبني، سبب يعني وقعت المسببة من الطرفين، وقع بينهما خصام أو شجار أو كذا، فسب كل واحد منهما الآخر. قال: فعيرته بأمه، لما سبني الرجل فسببت أمه. فذهب هذا الرجل فاشتكاني إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك خصلة من خصال الجاهلية وعادة من عادات الجاهلية لا تزال عندك لم تتخلص منها بعد. فقال: يا رسول الله، أعلى هذه السن أو أنا في سني هذه، يعني بعد أن كبرت سني وصرت في هذا العمر ولا يزال عندي بعض خصال الجاهلية لم أتخلص منها؟ ثم اعتذر أبو ذر رضي الله عنه لأنه يعني ما كان يعلم هذا، وكان على ما عليه الناس أن من سب رجلا يسب الرجل أباه ويسب أمه، فعمل مثل ما يعمل الناس لما بدأ الآخر بالسب، فأجابه بمثل جوابه. ثم إن هذا الذي يعني وقعت بينه وبين أبي ذر رضي الله عنه المشاجرة كان عبدا مملوكا، أو قال: وكانت أمه يعني أعجمية أو نحو ذلك، يعني كان من المماليك، فلذلك يعني هذه السبة أنه يعني ذكره بأن أمه كانت أمة مملوكة. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم فضل الرفق بالمماليك والرفق بالعبيد وكذلك الرفق بالخدم، فقال: إنما هم إخوانكم خولكم، يعني خولكم الله إياكم وملككم الله إياهم، خولكم الله إياهم يعني ملككم الله إياهم، فمن كان أخوه تحت يده فليلبسه مما يلبس وليطعمه مما يطعم ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون. أيها الإخوة الكرام، نستفيد من هذا الحديث أن الإنسان ولو كان مؤمنا مسلما كأبي ذر رضي الله عنه الذي كان من السابقين الأولين إلى الإسلام، يمكن أن تبقى فيه بعض خصال الجاهلية، تبقى فيه بعض خصال الجاهلية أو بعض العادات الجاهلية التي بقيت فيه منذ يعني كان قد تعود عليها قبل إسلامه أو قبل استقامته وتوبته، فتظل هذه الخصلة باقية فيه، وهذه هي الجاهلية الخاصة، الجاهلية الخاصة وهي التي تخص بلدا دون بلد أو تخص شخصا دون شخص، فهذه الجاهلية الخاصة باقية إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة يوجد بعض الأشخاص عندهم عادات الجاهلية وأخلاق الجاهلية، وبعض البلدان الكافرة هي بلدان جاهلية لا تزال على ما كان عليه أهل الجاهلية، هذه الجاهلية الخاصة. وهناك نوع ثاني من الجاهلية وهو الجاهلية العامة التي تعم أهل الزمان جميعهم في جميع البلدان وجميع الأشقاط. هذه الجاهلية العامة هي التي زالت ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجاهلية العامة زالت ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالزمن الذي كان قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان زمن الجاهلية، فلما بعث صلى الله عليه وسلم صار زمن الإسلام، زالت الجاهلية العامة، ولكن بقيت الجاهلية الخاصة في بعض البلدان أو بعض الأشخاص. فعلى كل منا أيها الإخوة الكرام أن يفتش في نفسه عن هذه الخصال الجاهلية التي تبقى في المسلمين من آثار ما كانوا عليه قبل إسلامهم أو قبل توبتهم أو قبل استقامتهم، أو يعني تطرأ عليهم هذه الخصال الجاهلية من مخالطة الجاهليين، من مخالطة الكفار ومخالطة من عندهم هذه العادات الجاهلية فيكتسب منهم بعض الطباع أو بعض الأخلاق. فلا بد للمسلم أن يحذر من هذه الأمور ويبذل ما في وسعه لتنقية نفسه ودينه من جميع ما يتعلق بالجاهلية. أيها الإخوة الكرام، لأجل هذا حذرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم من أربعة أمور، من أربعة أمور هي من صفات الجاهلية ومما كان عليه أهل الجاهلية، حذر الله سبحانه وتعالى منها المسلمين ليجتنبوها ويبتعدوا عنها. فحذرنا الله سبحانه وتعالى ونهانا في كتابه الكريم عن حمية الجاهلية، والحمية هي التعصب الذميم كما سنوضح إن شاء الله، عن حمية الجاهلية تعصب لغير الإسلام. ونهانا سبحانه عن حكم الجاهلية وعن ظن الجاهلية وعن تبرج الجاهلية، أربعة أشياء حذرنا الله سبحانه منها في كتابه الكريم حتى نجتنبها ونبتعد عنها. فأول هذه الأربعة حمية الجاهلية. قال الله سبحانه في كتابه الكريم: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. يقول سبحانه: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، الحمية هي العصبية، فأي تعصب لغير الإسلام فهو من حميات الجاهلية، أو أي استخار بالآباء والأجداد وتعصب لهم بحيث يتعصب لمن ينتسبون إلى أبيه أو إلى جده أو إلى قبيلته أو إلى نفس لونه أو إلى نفس بلدته، بحيث ينصرهم بالحق والباطل ويعادي من لم يكن من نفس جنسه أو بلده أو قبيلته أو حزبه أو مذهبه أو كذا، فيعاديهم حتى ولو كانوا مسلمين أتقياء. فهذه من خصال أهل الجاهلية وهي حمية الجاهلية، فحذرنا الله سبحانه وتعالى منها. الجاهلية منسوبة إلى الجهل، والجهل له معنيان في لغة العرب: الجهل الذي هو ضد العلم، والجهل الذي هو ضد الحلم. فالجهل في لغة العرب يأتي بمعنى ضد العلم، عدم العلم يسمى جهلا، وكذلك أيضا عدم الحلم يسمى جهلا، كما قال عمرو بن كلثوم في معلقته يقول: ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فهنا ألا لا يجهلا أحد علينا يعني من الجهل الذي هو الغضب والانفعال الذي هو ضد الحلم، يعني لا يسبنا أحد أو يشتمنا أو يغضب علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، إلا قابلنا يعني غضبه بغضب أعظم وقابلنا إساءته بإساءة أكبر. فهذا ما كان عليه أهل الجاهلية، الجهل كانوا يتصفون بكلا الأمرين، عدم العلم، ومقصود عدم العلم النافع الذي ينفع الإنسان في دينه وفي آخرته، حتى ولو كان عندهم علوم مادية لكن لم تكن هذه العلوم سببا في قربهم من الله سبحانه ولا في معرفتهم بالله، فهم جهال، وكانوا عندهم أيضا العصبية الجاهلية وقلة الحلم وسرعة الغضب. فقال الله سبحانه: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التعصب للآباء والأجداد والقبائل والافتقار بها، فيعني إذا كان على حساب الدين ويتعصب لأهل قبيلته فينصرهم على الآخرين بالباطل. فجاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كفع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، يعني ضربه، وقعت يعني مضاربة بين رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. الأنصاري نادى الأنصار لينصروه ويقفوا في صفه، والمهاجري نادى المهاجرين لينصروه ويقفوا في صفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ يعني تفعلون مثل فعل أهل الجاهلية، كل إنسان يدعو جماعته وحزبه ويتعصب لهم بدون أن ينظر ما الموضوع، يعني يأتي ليتعصب لهذا لأنه من جماعته. فقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها ممكنة. قال: دعوها فإنها ممكنة. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم التعصب للجماعات بأنه يعني بأنها دعوة ممكنة وبأنها دعوة الجاهلية، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن التعصب هنا لاسمين كريمين، يعني هذا يتعصب للمهاجرين وهذا يتعصب للأنصار، فهذان اسمان شريفان ممدوحان في القرآن والسنة، ولكن لما تحول هذان الاسمان إلى سبب للتعصب والفرقة بين المسلمين فحينئذ صارت من دعوة الجاهلية وصارت من حمية الجاهلية. قال المفسرون إن قوله تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، قالوا هذه نزلت في قصة صلح الحديبية، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب عقد الصلح بينه وبين المشركين، فأملى النبي صلى الله عليه وسلم على علي رضي الله عنه، وكان يكتب عقد الصلح بإملاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فالمشركون أخذتهم العصبية لأنهم يقولون باسمك اللهم، فأرادوا ألا يكتبوا الاستفتاح بالكيفية التي عليها المسلمون، فقالوا: لا نعرف رحمانا إلا رحمن اليمامة، يعني مسيلمة الكذاب والعياذ بالله كان يلقب نفسه بالرحمن، فقالوا: لا نعرف الرحمن والعياذ بالله تعالى، هكذا قالوا، وقالوا: لا نكتب إلا باسمك اللهم، يعني ما نكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فتسامحا من النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتب باسمك اللهم، يعني لا بأس نكتب باسمك اللهم ما دام المعنى صحيحا وهي كلمة صحيحة، فقال: اكتب باسمك اللهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، يعني قريشا، فلما قال هذا ما صالح عليه محمد رسول الله قالوا: لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قتلناك، قالوا: لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قتلناك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. فأنزل الله سبحانه وتعالى في شأن ذلك هذه الآية الكريمة: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، أخذتهم العصبية الجاهلية لما هم عليه من الباطل والعياذ بالله تعالى. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. كلمة التقوى هي كلمة لا إله إلا الله، قال صلى الله عليه وسلم: كلمة التقوى هي كلمة لا إله إلا الله. وما جاء في ذم حمية الجاهلية ما جاء في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه هو حديث صحيح رواه أحمد وغيره عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتسب رجلان على عهد موسى عليه السلام انتسب رجلان من بني إسرائيل على عهد موسى عليه السلام كل منهما ذكر نسبه فقال أحدهما أنا فلان بن فلان بن فلان بن فلان حتى عد تسعة آباء وقال الآخر أنا فلان بن فلان بن الإسلام قال أنا فلان بن فلان بن فلان ابن الإسلام فعد أبوين فقط ثم قال ابن الإسلام فأوحى الله إلى موسى أما هذين المنتسبين أما هذا الذي انتسب إلى تسعة فانتسب إلى تسعة في النار وهو عاشرهم والعياذ بالله تعالى وأما هذا الذي انتسب إلى أبوين في الجنة فهو ثالثهما في الجنة فبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن التفاضل عند الله سبحانه وتعالى بالتقوى وليس بالآباء والأجداد وأن الإنسان قد يفتخر بآباء وهم من أهل النار لا ينفعونه شيئا وحتى لو كان آباؤه من الصالحين فقد قال صلى الله عليه وسلم من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا قولوا قولي هذا واستغفر الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين أما بعد فقد حذرنا الله سبحانه وتعالى أيضا في كتابه الكريم من حكم الجاهلية فقال الله سبحانه أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وحكم الجاهلية هو كل حكم يخالف حكم الله سبحانه وتعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم أي حكم يخالف شرع الله عز وجل فهو من أحكام الجاهلية وقد حصل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اختصم رجل من اليهود ورجل من المنافقين رجل من اليهود ورجل من المنافقين اختصما فقال اليهودي نختصم أو نحتكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي بالحق ولا يحابي أحدا واليهودي كان يعلم أن الحق معه وأنه إذا احتكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحكم له فقال المنافق نحتكم إلى كعب بن الأشرف وكعب بن الأشرف كان زعيما من زعماء اليهود وكان يأخذ الرشوة والذي يدفع له أكثر يحكم لصالحه فالمنافق قال نحتكم إلى كعب بن الأشرف حتى يعني يعطيه رشوة ويحكم لصالحه فأنزل الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا فإذا المسلم متى ما كان في استطاعته في الخصومات والاختلافات سواء خصومات عائلية بين الرجل وزوجته أو خصومات مالية بينه وبين أخيه المسلم كان متشاركين في مال أو في عمل فعلى المسلم أن يحتكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى عن طريق الاحتكام إلى من يحكم بينهم بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن المؤسف أنه في هذه البلاد في كثير من الأحيان تقع خصومات بين المسلمين خاصة في المشاكل العائلية الزوج مسلم والمرأة مسلمة ويقع بينهما اختلاف فيترافعان إلى القاضي الكافر ليحكم بينهم وفق قانون وضعي، مع أنهما يمكنهما أن يتحاكما إلى شرع الله سبحانه وتعالى، بإمكانهما أن يتحاكما إلى إمام مسجد أو إمام مركز إسلامي فيحكم بينهما بما يرضي الله سبحانه وتعالى، فيتركان التحاكم إلى شرع الله ويتحاكمان إلى القانون الوضعي، مع أن القانون الوضعي هنا يعني لا يجبرهما على ذلك، يعني هنا القانون الأمريكي لا يجبر الطرفين على التحاكم إليه في القضايا المالية أو الخلافات العائلية، بالإمكان أن يتفق الطرفان ويكتبان ورقة بينهما أنهما عند الخلاف يتحاكمان إلى الشيخ الفلاني أو إلى الجمعية الفلانية أو المسجد الفلاني، ويكون هذا الحكم يعني نافذا إذا وقع عليه ووثق هذا التوقيع، يكون هذا الحكم نافذا عند المحاكم ويعمل به، فيعني أمامهما الفرصة للتحاكم إلى شرع الله فيتركانها ويتحاكمان إلى يعني غير شرع الله سبحانه وتعالى، وقد حذر الله عز وجل من ذلك أيما تحذير كما سمعنا: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وكذلك مما يدخل في حكم الجاهلية أي حكم بغير العدل وبغير ما أنزل الله، حتى حكم الإنسان على أولاده إذا كان بغير ما يرضي الله سبحانه وتعالى فهو من حكم الجاهلية. جاء عن طاووس بن كيسان التابعي رحمه الله أنه كان إذا جاءه رجل يسأله يقول: أريد أن أفضل بعض ولدي في العطية. إذا جاء رجل إلى طاووس بن كيسان التابعي رحمه الله يقول: إني أريد أن أعطي بعض ولدي أو أفضل ولدي الفلاني على بقية الأولاد وأعطيه عطية لا أعطي الآخرين مثلها. كان إذا جاءه من يقول له هذا يقرأ هذه الآية: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فإذا هذا من حكم الجاهلية. كذلك أيها الإخوة الكرام، حذرنا الله سبحانه في كتابه الكريم من ظن الجاهلية، فقال الله سبحانه عن المنافقين: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ما المقصود بظن الجاهلية؟ قالوا هذه الآيات في شأن غزوة أحد، لما انهزم المسلمون في غزوة أحد قال المنافقون: لن تقوم للإسلام قائمة، وهذا هو القضاء على الإسلام، ولن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، وأخذوا يعني يروجون الشائعات أن هذه الهزيمة هي القاصمة للإسلام والمسلمين، وأنه بعد هذه الموقعة لن يبقى للإسلام ذكر ولن تقوم له قائمة. فأنزل الله سبحانه في شأنه: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فظن الجاهلية هو سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، أن يظن الإنسان أن الله سبحانه وتعالى لم ينصر دينه ولن يؤيد دينه، فهذا هو ظن الجاهلية. لابد للمسلم أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل سينصر دينه ويعلي كلمته سبحانه وتعالى، وأن ما يصيب المسلمين من محن وابتلاءات فإنما هو اختبار من الله سبحانه وتعالى ليميز المؤمنين الصادقين عن المنافقين وليعظم أجر المؤمنين ويرفع درجته. فالله سبحانه وتعالى له حكم فيما يمر بالمسلمين من محن وابتلاءات، لكن لا يجوز للمسلم أن يظن في الله سبحانه وتعالى ظن السوء، أن الله تعالى فيخذل دينه وأولياءه تعالى الله سبحانه وتعالى. ثم الأمر الرابع والأخير مما جاء في كتاب الله سبحانه مما عليه أهل الجاهلية هو تبرز الجاهلية. قال الله سبحانه: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وتبرج الجاهلية الأولى فيه تفسيران: التفسير الأول عن السلف في تفسير تبرج الجاهلية الأولى قالوا: هي المرأة في الجاهلية كانت تخرج من بيتها فتمشي بتغنج وتكسر أمام الرجال لتفتنه، فهذا هو تبرج الجاهلية. التفسير الثاني قالوا: كانت المرأة في الجاهلية تلقي خمارها من وراء ظهرها، أو تترك ثمارها مرسلا لا تضم بعضه إلى بعض، فيبدو عنقها ويبدو تبدو فتحة يعني جيب قميصها، جيب القميص وفتحة الصدر، ويبدو العنق ويعني يبدو شيء منها. فإذا هذا هو تبرج الجاهلية الأولى الذي حذرنا الله سبحانه وتعالى منه. فعلى المسلم أن يحجب نساءه، يعني تبرج الجاهلية كانت المرأة تلبس خمارا ولكن لا تلبسه بالكيفية الصحيحة، تلبس خمارا تضعه على رأسها ولكنه غير ساتر، غير ساتر وغير مطابق للمواصفات الشرعية للحجاب الشرعي الذي يعني أمرت المرأة أن يكون حجابها سابغا فضفاضا، ويعني لا يكون ضيقا يبين حجم أعضائها، وفي نفس الوقت لا يكون شفافا يبين لون الجلد من ورائه، إلى آخر ما جاء في صفات الحجاب الشرعي. فإذا هذا تبرج الجاهلية الأولى، ولا شك أن ما كان من التبرج أعظم فالنهي عنه أكثر. فإذا كل مسلم وافق أهل الجاهلية أو شابههم في خصلة من الخصال أو عقيدة من العقائد أو عمل من الأعمال أو خلق من الأخلاق ففيه خصلة من خصال الجاهلية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من خصال الجاهلية، وأن ينفعنا وإياكم لما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.